اجتهاد مخالف للآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. قول شعيب بارك الله فيك. قول شعيب ايش تحقيق شعيب جزاه الله خير. جزاه الله خير. نعم نعم احسن الله اليك.